فالمهم اخذ بنيامين بحيلة او باخرى. وبعدين لما وصل الامر وبلغوا اباهم يا قولوا يا اذهبوا الى ابيكم، روحوا لابوكم، ذهبوا اخوهم الاكبر يعني، قولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعمل ايه ابنك وسبحان الله، او في قراءة او في رواية ان ابنك سرق، فلان ابناء الانبياء لا يسرقون. المهم ان ابنك سرق او سرق، هنا تضاعفت الازمة والمصيبة على ايه؟ على سيدنا يعقوب. وانت عندما تدلهم عليك الخطوب وتظلم عليك الليالي والايام وتجد ان لا فرجة لك من مشاكلك ومشكلاتك ومصائبك واختبارات الله لك، اعلم ان الفرج قادم. فإن يعقوب نفس القضية، اول ما فقد ابنه الثاني زاد عنده الالم. احنا الامل عندنا احنا كبشر في نهاية العصر للأسف ضعاف الايمان، ليس عندنا انس بالله الا من رحم ربي. لما تزيد المشكلة يزيد الايه؟ يقل التفاؤل ويزداد التشاؤم. ابدا، انت عندما يزداد يعني عندما تزداد المشكلة يعني والليل حلكة اعلم ان الصباح قد اقترب. عندئذ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. اذا دعاهم الى الايه؟ الى العمل والى التحسس. والتحسس هو ايه؟ هو والسعي بخير، اما التجسس هو السعي ايه؟ بشر والعياذ بالله. المهم التحسس، فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. لماذا يصنع هكذا سيدنا يعقوب؟ لانه آنس بالله سبحانه وتعالى. آنس بالله ليه؟ لان قلبه مليء بذكر الله عز وجل، مليء او يتغذى بذكر الله سبحانه ليل نهار، هو متوكل على رب العباد، ليس في قلبه الا رب العباد عز وجل. نفس القضية سيدنا يوسف يقارن بين المعصية وبين السجن. طب هو قلبه مستأنس بالله، ماذا يفضل، ارتكاب الفاحشة ام الانس بالله؟ قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. سبحان الله. اذا هو عنده السجن ذات اللي فيه قضبان وفيه منع الناس وهو حبس حرية افضل اليه من ان يحبس في نار جهنم جراء معصيته. هؤلاء هم الذين استأنسوا برب العباد سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم اخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع اسماعيل وهناك في وادي غير ذي زرع، لابد ان نقرا القران لنعلم كيف نستأنس بالله عز وجل. المهم رب اني لما اخذ الزوج يعني سبحان الله وهناك في وادي غير ذي زرع ليقيم الصلاه، ربنا ليقيم الصلاه، وادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاه، فجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات الى اخر ما دعا لهم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. انظروا الى قضيه استئناس هاجر بالله عز وجل، تسال الخليل سؤالا واحدا، سؤال واحد فقط، ونحن ربما الزوجات تسال 100 سؤال في غير فائده، نسال لا يعني الا ما رحم رب. في سؤال واحد، يا ابراهيم يا ابراهيم، الله امرك بهذا؟ الله عز وجل امرك ان تأتي بي وبابنك الرضيعه وتتركنا في هذا المكان؟ فلما علمت ان الاجابة نعم، اذا بقلبها المستأنس لله، قالت اذا لن يضيعنا. لماذا؟ لانها مستأنسة بالله سبحانه. سيد الان زوجة يموت زوجها، تظل في حالة من الحزن والكمل، خير تقول من اين نأكل من اين نشرب، هذا هو العائل الوحيد، العائل والمعيد هو الله سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله سبحانه، ليس زوج لا. ما كان زوجك يا أمة الله سبحان الله رازقا لك، ما كان زوجك هو لكن وسيلة رزق، باب من أبواب الرزق، لكن باب الرزق لا يغلق، باب الرزق عشان هو باب الرزق أغلق عليه هو فقط، عليه هو فقط، لكن عليكم أنتم ما دامت فيكم أنفاس تتحرر وشهيق وزفير وعين تبصر وأذن تسمع ورجل تسعى ويد تتحرر، سبحان الله، اضمنوا أن رزق الله عز وجل عند الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. نريد أن نفهم الأنس بالله عز وجل ولا نخاف من الغد، لأن الغد إن كان من آجالنا فسوف تأتينا فيه أرزاقنا. يعني اعذرونا على ارتفاع نبرة الصوت، لأن الإنسان عندما يجب أن ننفع بالحق ويجب أن نستأنس بالله حق الأنس،

يرعى غنمه، فكان بيروح يصلي الجمعه في الحمامه كما قلنا، يخط خطا، خط خط كده، ويذهب الى الجمعه ويعود، فلا تتعدى نعجته من النعاس هذا الخط. لماذا؟ لماذا؟ لانه مستانس بالله. سفينه، سفينه هذا كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ تاه عن القافله اللي كان فيها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، تاه في الصحراء، خرج عليه اسد، هذه معروفه في كتب السير وصريحه القصه. فلما راى الاسد مقبلا عليه قال له يا اسد انا سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا بالاسد يبص بالسهيل يحركه يعني، ويسير بجوار السفينه حتى يوصله الى اخر صف في القافله، ثم يعود مهرونا الى الصحراء كما كان. ما الذي يجعل سفينه هكذا يتكلم بهذه الثقه؟ هو مستأنس بالله سبحانه وتعالى. اي انسان يتوخر الانس بالله من قلبه تجده خائف ضعيف، يخاف ان في الغد يشيلوه من على الكرسي، يخاف ان يغيروا مش عارف الوظيفه، يخاف ان حلول التقاعد، يخاف ان سبحان الله يمشوه من عمله، ففي حاله من الخوف والارتباك. لكن لو عنده انس بالله يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه، وليعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان بعد العسر يسرا. دي عايزه يقين، واليقين لا ياتي الا ايه؟ الا بالانس بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني الانس بالله اللي كان موجود في قلب علي بن ابي طالب وهو صغير، والرسول ليله الهجره صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم هل هذا قصص يمر كده يعني عبر مجرد قصه وحكايه؟ ابدا ابدا. يا علي نم مكان، علي يعلم، علي يعلم ان النائم في هذا المكان مقتول، مقتول طبعا، لانه نائم في مكان الرسول، وقريش كلها ترصد حركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاروا من كل قبيله شابا جلدا يريد ان يتخلصوا من صاحب الدعوه صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم، وعليه ينام ويصبح الصباح ليعيد الامانات الى اهله، ما ضره شيء ابدا لانه مستانس بالله عز وجل. هكذا راينا الصديق رضي الله عنه في رحله الهجره يسير امام النبي وخلف النبي وعن يمينه وعن يساره، اتذكر الرب فاتي امامك، ثم اتذكر الترقب فاتي خلف، فان بقتلك قتل امه باسرها، وبقتلي قتل رجل واحد يا رسول الله. هذا هو الانس بالله الذي وضع في قلوب هؤلاء، فاظهروا دين الله عز وجل قولا وعملا. كانت امه هي رقم واحد في العالم، فما الذي اخرنا الا عندما تبخر الانس من قلوب افراد الامه؟ فليعد الانس بالله مره اخرى الى قلوبنا كي يقوى يقيننا، وكي نستقيم على طريق ربنا، ان ربنا على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.